تفسير الآية 96 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين لا يقابلون السيئة بسيئة مثلها، بل يقابلونها بكل ما هو حسن من قول أو عمل، وذلك حتى لا ينتشر السوء وتنقطع دائرته ولا يتواصل فيتوقف ويحل محله الحسن والخير، فينالون أعظم الأجر في دنياهم وأخراهم، ويسعد الجميع فيهما بذلك. هذا ومعنى قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، أي دافع وأبعد ورد وقابل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم السيئة بالفعل التي هي أحسن فعلة من غيرها، كالعفو والنصح والصبر وكظم الغيظ والابتعاد ونحوه، أي اجتهد دائما في مقابلة الإساءة ودفعها ومنعها بالتي هي أحسن، أي بأحسن صفة ومقولة وفعلة وطريقة حسنة ممكنة، فلا تقابل السيئة بسيئة مثلها حتى لا ينتشر السوء، ولكي تنقطع دائرته فلا تتواصل فيتوقف. وإن كان من حقك معاقبة المسيء بمثل إساءته، برجاء مراجعة الآية 194 من سورة البقرة، قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ثم الآية 126 من سورة النحل، قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. للشرح والتفصيل: لكنك ستسعد كثيرا في الدارين إذا كنت متسامحا ذا فضل وإحسان من غير ضعف ولا ذلة، فتعفو عمن أساء إليك بقول أو عمل وتصبر عليه، وذلك بأن تكون قوي الإرادة بعقلك فتتدرب تدريجيا على عدم الغضب، وإذا غضبت فتدرب على كظمه وكتمانه وعدم إخراجه في صورة خاطئة بخطأ ما لفظي أو عملي أو غيره من صور الانتقام، وذلك في كل تصرفات حياتك مع جميع الناس، فكلهم هم مدعويك، أي كلهم يحتاجون لدعوة الإسلام التي معك، والتسامح يجعلك أكثر عزة، ويجعلهم يراجعون ذواتهم بداخل عقولهم، ويكونون أكثر قربا منك، وتكون أنت أكثر صفاء، بينما العقوبة والانتقام تشغل الأذهان وتربكها وتؤذيها وتضيع الجهود والأوقات، وتباعد بين الجميع فيتصارعون فيضعفون فيتعسون في دنياهم وأخراهم. والخلاصة أن المتسامح هو الأقوى والأعز والأعلى والأحسن والمنتصر والأصفى ذهنا والأسعد والأحب عند الله تعالى والأعظم ثوابا قطعا في الآخرة. برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 34 من سورة فصلت، قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والآية 13 من سورة المائدة، قوله تعالى: فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. والآية 40 من سورة الشورى، قوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والآية 199 من سورة الأعراف، قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: نحن أعلم بما يصفون، أي ونحن أعلم من أي أحد قطعا بتمام العلم الذي ليس بعده أي علم أكثر منه، بما يصفون ويذكرون به الله تعالى ورسوله وكتبه والإسلام والمسلمين من صفات سيئة لا تليق فيها كل تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء واعتداء وقبح. هؤلاء المتطاولون المخرفون المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون، وسنجازيهم حتما بعذاب دنيوي وأخروي بما يناسب شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم إذا لم يستفيقوا ويتوبوا، أي يعودوا لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين. فاصبروا على أذاهم أيها المسلمون، واستمروا في تمسككم وعملكم بكل أخلاق إسلامكم وفي دعوتهم بما يناسبهم، وتأكدوا أن أهل الحق والخير لا بد حتما سينصرهم الله في كل شؤون دنياهم صغرت أم كبرت، ما داموا أحسنوا اتخاذ كل الأسباب الممكنة والمتاحة والمستطاعة لذلك، وأن أهل الباطل والشر لا بد حتما سينهزمون يوما ما في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لأهل الخير ومن حولهم، فالنصر من عند الله تعالى وحده.